يقول ما معنى ما ورد في الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك جد؟ الجد معناه الحظ، يعني لا ينفع ذا الحظ منك حظه، فالله تبارك وتعالى هو المانع والمعطي. يقول خطبت بنت عمي ولم أعقد العقد، وكنت أجلس معها ولم نفعل شيئا، وقد علمت بعد هذا أن هذا لا يجوز، فما كفارة ذلك مع أن أهلها وأهلي يعلمون ذلك؟ أولا يجب أن يعلم كل مسلم أن الإنسان لا يحل له أن يستمتع إلا بزوجته، وأنه لا يجوز له أن يخلو إلا بمحارمه، والمخطوبة ليست زوجة ولا محرم، وإنما هي بنت الناس أجنبية، والذي يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة بدون خلوة، يراها مع أهلها أو يراها من حيث لا تشعر من وراء حائل، يعني ينظر إليها من شباك أو من باب ناحية في الباب وما شابه ذلك. أما أن يجلس هو وإياها مختلين، أو تذهب معه بالسيارة، أو تذهب تتمشى، فهذا العمل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، والمخطب والمخطوبة ليست من المحارم، فإذا تم العقد فهي زوجتك، أما قبل العقد فلا يحل لك منها شيء، إلا أنه يجوز لك أن تنظر منها ما يدعوك إلى نكاحها بدون خلوة. والناس في هذا بين إفراط وتفريط، قسم منهم يمنع نظر الخاطب لمخطوبته نهائيا، وهذا ليس في مصلحتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذا وأذن فيه، وقال إنه أحرى أن يؤدم بينهما، والقسم الثاني مثل ما جاء في سؤال السائل، الخاطب كأنه زوج يخلو بالمخطوبة ويمزح معها ويخلو بها ويسافر معها ونحو ذلك، وهذا عمل محرم ولا يجوز. فعلى من عمل هذا العمل التوبة، وما دام أنه كما جاء في السؤال لم يحصل بينهما شيء، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى فيما سبق، ونرجو نسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع. هذا السائل يقول هل يجوز للإنسان أن يؤجل الخطبة والزواج من دون سبب إلا الخوف من تحمل المسؤولية؟ هذا ضعيف شخصية، يقول هذا خائف من الزواج. أقول لهذا وأمثاله عليك أن تبادر ولا تخف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالزواج نعمة وصيانة وحفظ وتحصين للشباب، وينبغي أن لا يخافوا. يقول ما كيفية التورك في الصلاة، وهل هو خاص بالرجال دون النساء؟ أولا هو ليس خاصا بالرجال، بل هو للرجال والنساء. والتورك معناه أن ينصب الإنسان رجله اليمنى أثناء الجلوس في التشهد، ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن وتكون إليته على الأرض. هذا هو معنى التورك، وهذا يسن في التشهد الأخير الذي ليس بعده قيام. وأما الافتراش فهو أن ينصب اليمنى ويجعل اليسرى تحت إليته، فيجلس على قدمه اليسرى، وهذا في التشهد الأول والجلوس بين السجدتين. يقول: أخذت عمرة ثم جلست 3 أيام وسافرت دون وداع، فهل علي شيء في ذلك؟ نقول: لا شيء عليك، لكن الأولى والأفضل أن توادع، فإذا لم توادع فلا شيء عليك. أما الحج فهو واجب فيه طواف الوداع، من تركه فعليه دم. يقول: صحيت من النوم بعد طلوع الشمس فصليت الفجر، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ نقول: أولا ينبغي للإنسان أن يهتم بالصلاة ويعمل الأسباب التي تعينه على أدائها، من النوم مبكرا، ومن استعمال المنبه الذي يوقظه عند وقت الصلاة، وهذا أمر يتعين على كل مسلم، لأن الصلاة واجبة في وقتها، وعلى الرجال واجبة في المساجد، ولا يجوز التخلف عنها، والتخلف عنها من صفات أهل النفاق. وتوعد الله تعالى الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بويل، وهو واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره. يقول تعالى: فويل للمصلين، ليس لتارك الصلاة، ما قال ويل لتارك الصلاة، وإنما قال فويل للمصلين. أي نوع من المصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الصحابة: معنى ساهون يؤخرونها عن وقتها، فلا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس. فهذا النوع من الناس متوعد بالويل. أما لو أن الإنسان حصل له عارض، كما لو أنها خربت الساعة لم تنبه أو ما شابه ذلك، فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فإن كفارة ذلك هو أن يصلي ساعة ما يستيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان الذي عرض له عارض ومرة من المرات تأخر عن الصلاة من دون قصد أو تعمد أو إهمال أو تفريط، فهذا يرجع له أنه إذا استيقظ وصلاها بادر بأدائها الصلاة أنها تكفر غلطته. أما الإنسان الذي يتعمد تأخير الصلاة، كأن يركب الساعة على وقت ذهابه للعمل بعد طلوع الشمس، إذا أراد أن يذهب للعمل صلى وذهب للعمل، فهذا هو الصنف المتوعد بويل لسورة الماعون. يقول: أنا أصبغ شعر لحيتي باللون البني من الأصباغ التي تباع في الأسواق، ولكن لونه يميل للسواد قليلا، فما حكم ذلك؟ نقول: هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصبغ البياض بالحنة أو الحنة والكتم، واجتماع الحنة والكتم يجعل اللون بين السواد والحمرة، ليس أحمرا وليس أسودا، وإنما يكون بينهما، وهذا هو الأفضل. يقول امرأة أحرمت للعمرة ورأت قارورة طيب ففتحتها وشمتها دون أن تتطيب بها في بدنها أو ثوبها، ظانة أن المفسد هو التطيب فقط وليس الشم، فهل إحرامها صحيح؟ نقول تعمدها للشم هذا نوع من التطيب والاستمتاع بالطيب، أما لو شمت هذا من دون قصد، عرض لها الطيب عرضا وشمت رائحته من دون استنشاقها وتعمدها جذب رائحته، هذه لا شيء عليها. وأما التي تعمدت شمه كهذه المرأة التي تعلم أنها محرمة وتعلم أن هذا طيب وتعمدت شم رائحته، فالذي يظهر لي أن عليها فدية ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذا يقول احس ببعض التقلصات لفتحة الشرج، فما حكم الصلاة في هذه التقلصات مع العلم بانها موجودة حتى ولو قمت للوضوء اكثر من مرة؟ الذي يظهر لي ان عندك وسواس، والنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عن هذا السؤال وقال ان الشيطان يعمد الى اسد احدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا سمعت صوتا أو وجدت رائحة فانصرف، وبدون هذا لا تنصرف. يقول إنسان معتمر طاف حول الكعبة من داخل حجر إسماعيل جاهلا، فما كفارة ذلك؟ طوافه غير صحيح وحينئذ عمرته غير صحيحة، وهو لا يزال إلى الآن بإحرامه، عليه أن يعيد الطواف وعليه أن يعيد السعي وعليه أن يعيد التقصير والحلق، وإن كان جامع زوجته بعد ذلك فإن عليه قضاء هذه العمرة مرة ثانية من الإحميقات الذي أحرم منه المرة الأولى، وعليه ذبح شاة، لأن الطواف إنما هو بالكعبة كاملة، وجزء من حجر إسماعيل من الكعبة، فالذي طاف من داخل الحجر لم يطف بالكعبة وإنما طاف ببعضها. يقول إذا وصل الإنسان إلى الركن اليماني وكان فيه زحام فماذا يفعل؟ نقول يستمر في طوافه ولا يفعل شيء، فكان لا يتمكن من استلامه يستمر في طوافه شيء، كما أنه إذا مر بالحجر الأسود ولا يستطيع التقبيل يستمر يكبر ويستمر. فالركن اليماني ليس فيه تكبير إلا لمن استلمه، ومن لم يستلم فإنه يواصل مسيره دون إشارة ودون تكبير، وأما الحجر الأسود فإنه إذا حاداه يشير إليه ويكبر. يقول ما حكم صرف الزكاة لماء سبيل؟ نقول هذا لا يكون من الزكاة، لأن هذا الماء يشرب منه غني وفقير، من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها، وإنما يكون من الصدقات الجارية لا من الزكاة الواجبة. يقول كنت طواف الوداع في الصباح وأنا إلى الآن لم أرحل، هل علي شيء؟ لأني أريد الذهاب الساعة الواحدة صباحا. نقول إذا كنت تعلم أنك لا تسافر بعد وداعك، وأنك ستسافر في آخر النهار وقفت في أوله، هذا لا يسمى وداعا، وإنما يسمى طواف نافلة. وطواف الوداع هو الذي يكون قبيل السفر. لكن لو أن إنسانا أراد أن يسافر وطاف للوداع وجلس ينتظر السيارة أو ينتظر رفقته وجلس طويلا وهو في انتظارهم، فإنه لا يعيد طواف الوداع، يكفيه الطواف السابق. أما الإنسان الذي لا يعلم أنه أو يعلم أنه لا يسافر الآن وإنما سيسافر بعد ساعات، فإنه حينئذ لا يطوف الآن للوداع، وإنما يطوف طواف التطوع ويؤجل طواف الوداع لحين سفره. يقول هل يجوز حلق شعر العانة والأبط؟ نقول السنة حلق شعر العانة، وأما الأبط فالسنة نتفه. يقول حضر شاب لأداء العمرة ومعه والده المسن وغير قادر على الطواف والسعي بين الصفا والمروة، فهل يجوز للوالد المسن توكيل ولده للطواف والسعي بدلا منه؟ نقول لا، لكن يحمله ولده على عربة في الطواف والسعي، ولا شيء في هذا إن شاء الله. يقول هل يجوز الإنسان يغتسل بماء زمزم مع العلم أن الماء سوف يكون في دورة المياه؟ نقول نعم يجوز ذلك. يقول هل ينطبق حديث مثالث الشريكين على العلاقة بين الزوجين في حياتهما؟ نقول ما بين الزوجين أعظم مما بين الشريكين. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة. بنت الناس تكون أنت وإياها أسرة واحدة ينتج عنكما ذرية، يقولون لك أنت أب ولها أم، فما بين الزوجين أعظم مما بين الشريكين. يقول خروج الدم من الجسم هل ينقض الوضوء في أي مكان منه؟ أما ما كان من السبيلين فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنه ينقض الوضوء، وكل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. وأما من غيرهما فقال بعض أهل العلم إذا كان كثيرا، إذا كان الدم كثيرا فاحشا فإنه ينقض الوضوء، وبعض أهل العلم قال إنه لا ينقض الوضوء خروج الدم من غير السبيلين. والذي عليه كثير من أهل العلم أنه ينقض الوضوء، وعلى كل إذا كان كثيرا فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط ويعيد الوضوء، أما إذا كان يسيرا فلا يعتبر. هذا سؤال من أغرب الأسئلة، يقول ما حكم الصلاة تجاه بئر زمزم تبركا بجناح جبريل؟ قريب، يعني الكعبة موجودة وكل الناس يصلون إليها، ونبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، وهي قبلتنا في قرآننا، نتركها ونروح زمزم؟ يعني يصير عندنا قبلتين؟ ما يصير. هذا عمل جهال، إذا كان وجد من بعض الجهلة من بعض السذج أنهم يعملون هذا العمل فإنه ينبغي تنبيههم لمن رآهم، ويتعين على من رآهم أن ينبههم وينصحوا لهم، لأن هؤلاء جهلة ولا يعرفون. وكثير مع الأسف الشديد أنه يوجد في العالم الإسلامي أنهم يتعلقون ببعض الترهات والأباطيل ويتركون الأمور العظيمة التي يبنى عليها قواعد الدين. فلنولينك قبلة ترضاها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وهؤلاء يتركونها ويذهبون إلى زمزم؟ هذا لا يصلح، هذا نوع من العبث والجهل المطبق. والتبرك إنما هو بما جعله الله تعالى، فالطواف بالكعبة واستقبال الكعبة عبادة لله تعالى وليس عبادة للكعبة، والله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال فليعبدوا هذا البيت. وطوافنا بالكعبة ليس عبادة لها، وتقبيلنا للحجر الأسود ليس عبادة للحجر الأسود. وعمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يقبل الحجر الأسود وقف أمامه وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. فنحن نقبله نريد الثواب من الله، لا نريد أن يعطينا الحجر شيء، وعندما أطوف بهذا الكعبة نريد الثواب من الله تعالى، لا نريد من الكعبة أن تعطينا شيء. وعندما نشرب ماء زمزم ونتضلع منه نريد من الله تعالى الثواب والعفو والعافية، لا نريد من زمزم أن يعمل لنا شيء. فليتنبه لهذا أهل التوحيد والمعرفة. هذا يقول أنا موظف حكومي وكلفت بمهمة رسمية خارج المملكة، وقد لاقيت معارضة زوجتي وحصل بيننا خلاف، وقالت أنت إنني أحرم عليك كما تحرم أختك، ولما عدت قالت إن علي نذر وحرمت نفسي عليك، فما الحكم؟ نقول صحيح، هي حرمت نفسها وهي بهذا مظاهرة، وعليها كفارة، كفارة الظهار، وهي أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنها تطعم 60 مسكينا، وعليها التوبة إلى الله لأن عملها هذا محرم، والله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فعليها التوبة إلى الله وعليها الكفارة ولا تقربها حتى تكفر. يقول أنا عندي أغنام كل الوقت في البيت ما عدا 3 شهور الربيع يجي فيها فإنها ترعى. طيب هل يجب علي الزكاة؟ نقول إذا كانت لا ترعى أكثر الحول فليس فيها الزكاة. الزكاة إنما هي في السائمة، والسائمة معناها الراعية للمرعى التي تتغذى أكثر الوقت من المرعى، بمعنى أن يكون أكثر السنة تتغذى من المرعى. كانت تكون مثلا 7 أشهر أو 6.5 أشهر ترعى من المرعى وبقية الوقت تغذى. أما إذا كانت لا تتغذى من المرعى إلا 3 أشهر والبقية تجلب أنت لها الغذاء فإن هذه لا زكاة فيها. يقول هل هذا مرتبط بسؤال البئر زمزم؟ يقول هل الصلاة تجاه البئر نوع من أنواع الشرك؟ نقول نسألك أنت الآن لماذا صلوا إلى زمزم؟ الذين تركوا الكعبة واتجهوا إلى زمزم لماذا؟ ما الدافع؟ يسأل الإنسان الذي صلى هذه الصلاة. الصلاة من شروطها استقبال القبلة، والقبلة عند أهل الإسلام هي الكعبة وليس لهم قبلة أخرى. فالذين انحرفوا عن الكعبة واتجهوا إلى بئر زمزم لماذا؟ هل يعتقدون أن زمزم قبلة ثانية؟ فهؤلاء مكذبون للقرآن، وهؤلاء يحدثوا في الدين ما ليس منه، وعملهم باطل على كل حال. إنما وصفوا عملهم بالشرك أو عدم، وهذا يسألونهم لماذا، وإذا أجابوا يمكن أن يحكم عليهم على موجب جوابه. يقول ما حكم غطاء الرأس وما هو أفضل شيء؟ أفضل شيء أن الإنسان يكون محافظا على تقاليده التي اعتادها في بلاده، لا يكون منهزما أمام الأجنبي. بلدك يغطون رؤوسهم التزم به وبزيك المعتاد. أنت في بلد الإسلام وعند أهل الإسلام تكون مثلهم. إذا كنت في بلدك أهل بلدك لا يغطون رؤوسهم فلا شيء عليك وليس فيه شيء. إنما المطلوب من الإنسان أخذ الزينة، والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد عند الصلاة. فالإنسان إذا أراد أن يصلي يتزين باللباس الحسن ولا يأتي إلى الصلاة بملابس النوم، أو يأتي بملابس غريبة، أو يلبس ملابس لم يعتدها أهل بلده وما هو فيه من بلد، فإن هذا يخرج الإنسان عن معنى المروءة والأدب. يقول هل يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد؟ نقول لا، بناء المساجد وشق الطرق ونحوها مما هو مشترك بين الأغنياء والفقراء هذا لا يكون من أموال الزكاة، وإنما يكون من صدقة التطوع والتبرعات التي يساهم بها الإنسان وثوابها عظيم، لكنها ليست من مصارف الزكاة. مصارف الزكاة حددها الله تعالى بثمانية أصناف كما جاءت في القرآن الكريم. يقول هل يجوز جمع الأموال من الناس لبناء المساجد؟ نقول نعم، لكن تبين لهم أن هذا المال سوف يكون لبناء المسجد، لا تأخذ منهم الزكاة الواجبة، وإنما أخذ منهم أموالا ليس من الزكاة الواجبة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.